طيب يا سلمان. نعم يا سلمان. عطنا مثال. أنا أسمعك. نعم عطنا مثال. إذا قال أنا غصبت، قال أنت أخذت مني غصب، وهذاك يقول لا إعارة. إذا أجرت شخص، لا مو إذا أجرت، لا لا لا تقول إذا أجرت، لا إلى الحين مو إذا أجرت. أنت فهمت سمعت شو يقول لك؟ لا تقول أجرت، إذا أجرت معنى خلاص عرفنا أن العقد هنا إجارة. نعم ها. إذا قبض شخص كذا كذا. إذا أعطيت شخص الجوال. لا عطني غير الجوال وعطني غير... لحظة عطني غير الجوال. اسبلي تسمعني يا شيخ؟ تسمعني يا سلمان؟ أي معنى؟ شوف جوال، كمبيوتر، شات، هذه ما نبغى الأمثلة. عطني غير اللي ذكرته. نعم. طيب طيب فكر وبعد شوي ارجع لك. ايوه يا فكر عشان احنا نبغى امثلتك الزينه. كتاب هذا عادي. طيب محمد عبود سامي شيخ، يلا عطنا مثال. نفس سؤال سلمان. ترى بكره ان شاء الله نبدا الدرس 9:15 والتسميع يبدا من 8:15. اعطيت الساعه يا شيخ. لا أنا ما أبغى ساعة، أعطني غير هذا عشان أدري أنكم فاهمين. شوف ما نبغى ساعة، كمبيوتر، سيارة، هذه ما نبغى خاصة لكم، إحنا عشان وضحنا لكم. أنتم أعطونا شيء أصعب. تنازعنا فيها. ذكر من بيده الأرض، يعني الذي يحوز الأرض مثلا بنى فيها دار. ذكر وأنا قلت لا هو غاصب، لكن ما أذنت له في الانتفاع والسكنة ووضع اليد. طيب تمام. طيب يا طيب طيب ياسر، مع ياسر. شوف لو أنت اشتريت شقة في بلد ما مثلا، وأنت هنا وانت في بلدك مثلا، ثم بعد سنتين جيت الشقة لو ما شاء الله لقيت في ناس ساكنين، وهذا يحصل صح؟ معي؟ اصبر ما انا ما بعد انتهيت من سؤالي. ايوه اذا بغيت تطلعهم مثلا، المثال هذا ينطبق على اي مسألة من المسائل الثلاث اللي ذكرها المؤلف؟ ما ينطبق على كل مسائل الثلاث. وطيب نروح له. إلا إذا هم دعوا الإعارة. إيه هم طيب. إيه وعلى أي مسألة تقع؟ وين؟ مو بحنا ذك. طيب ليش ما قلنا المسألة الأولى؟ إيه يعني هم الأول متفقين إن في عقد، بس وش نوعه؟ لكن هنا في الصفة وش هي؟ على ليش أنت مستلم على ويش أصلا؟ إيه يعني ما في عقد، فهمت؟ طيب يا حمزة. نعم يا حمزة. أعطني مثال. أسبر لي شوي، أسبر لي، ما سألتك أنا باقي، بس قلت اسمك بس. أعطني مثال على المسألة الثانية، على القسم الثاني، على أعطني مثال على المسألة الثانية من القسم الثاني. طيب اللي هو هل هو أخذها إعارة أم إيجار؟ طيب أنا شخص أو صهيب أعطيته نظارة شخصية. أيوة طلب مني نظارة شخصية. طيب لمدة أسبوعين. أيوة أيوة. هنا اختلفنا في القول. أيوة. أيوة. القول منه قول وش اسمه هذا المالك اللي انا لا انا ابغاها تالفة. عشان ايش لا ابغاها تالفة. عشان ابغى تالفة تالفة. طب إيه تالفة عشان تالفة عشان تزبط على الثاني. على الثاني ما تزبط وهي ما بتالفة. تمام. لا لا شوف شوف يعني جاب لك النظارة وهي مكسورة. قلت يا سلام تكسرها عطني فلوسها. قال لا أصلا أنا أخذت إيجارة. أخذت إيجارة. إيه في القول قول من؟ ها آه. قول المالك أيوة. يعني حتى الحق مضمون يعني ما يعطيه الناس يجون ويخسر لا دي ولا بعدين الناس ما عاد يعيرون شيء. طيب يا صهيب السوداني مو أنت صهيب عز الدين. عطني مثال على اختلفوا في العقد. إيش نوع العقد؟ بعد مضي مدة. أنت على أي مثال أنت أي مثال تبي تجيب على المسألة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ في نوع العقد يعني. أيوة. أيوة. طيب بسألك يا عدنان بس بسرعة جاوبون ما تقدر تفكر. معي عدنان؟ لو واحد جاء لحلقات التحفيظ مثلا في أي مكان وقال لهم والله أنا عندي بيت خذوا الحلقات أنا أحب الخير وأنتم قلتوا ما شاء الله جزاك الله خير الله يفتح عليك. بعد سنة جاكم خطاب المحكمة تعالوا الرجال يقول أعطوني 50,000 إيجارة تمام. أنت من الحلقات وش تقولون وش الحكم فيها؟ أيوة بعد سنة قلت لك بعد أيوة ما قال وقفوا ولا شيء هو قال خذوا بس ومشينا ثم قال عطونا قروش. طب لو قلتوا هذه أعطانا إياها إيجارة إعارة نعم ايش تقول يا محمد عبود؟ اذا مضت مده شفتها تكون للمالك المثل فيما مضى وبعد ذلك يخير له الفسخ. اي خلاص لا احنا نتكلم عن الماضي. الماضي يعني انت لو انك قاضي تقول والله حكمنا عليكم بالتحفيظ تعطونا 50,000 كذا. طيب لو قالوا والله يا اخي نحسب انها تبرع به ما درينا جاء نقل خذوه فرحنا وخذناها وش تقول؟ يقول لابد من البينه. ايه ما عندي اشكال لابد البينه لكن الاصل وش هو؟ الاصل يعني الاعيان محرمه. الاصل ايش؟ يعني الاعيان محرمه على الا على من اختص فيها. ايوه لكن الاصل وش هو؟ الاصل ايجاره ولا عدم ايجاره ولا وش هو؟ في المثال هذا شيء؟ ايه الأصل أن انتفاع بمنافع يدفع أجرة له. يعني طيب يا بسألك سؤال يا سيد. معي سيد لو جاء واحد قال والله أنا ترى جاي من سكة الحديد الله يحييكم شرفونا في القطار 50 نفر جيبوا معكم وديكم من المدينة إلى مكة بالقطار وفرحت ويلا ما شاء الله أعطاني قطار بلاش يوم جاء في وصلت مكة قال يلا حاسبوا مش تقول تحاسبون ولا ما تحاسبون؟ هو شي الدعي وانت مش تدعون هبة. طيب وش الأصل؟ وش تسوون؟ إيجار. هي ما أحد يعطيك شيء إيجار. طيب عشان تخلص من الإشكال هذا وش تسوي؟ لا لا أنتم لا إذا جاكم واحد قال يلا الله حييكم وفرحتوا عشان تضمنون حقكم وش ماذا تصنعون؟ يعني تقول له بتودينا لا تقول له بتودينا بلاش ولا بقروش؟ عرفت؟ اي نعم. يعني الواحد ما ينتفع بعيان حتى يشوف وش هي، عرفت ايش؟ خاصة اذا كان يظن الطرف الثاني اللي هو انتم انها هبة او مثلا اعارة او شيء. نعم.